بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا استعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل. أين الفضلاء؟ أين قليلون الخير منها؟ شمطاء ينكر لونها وتغيرت، مكروهة للشم والتقبيل. شبهة. ومن العجب أن من يدعي الإصلاح في هذا الزمان إذا منع بعض حقه بزعمه لجأ إلى التهديد وإلى إثارة الفتن، حتى قال خطيبهم مهددا: لن تنعم الإمارات بالأمن بعد اليوم. كيف تدعي السنة والاتباع والصلاح وتخالف هذا النهج العظيم؟ قال حذيفة: إن الضلال حق الضلال، أن تعرف اليوم ما كنت تنكر قبل اليوم، وأن تنكر اليوم ما كنت تعرف قبل اليوم. وإياك والتلون، فإن دين الله واحد. فتاوى متضاربة، أخوال في العقيدة مختلة، اليوم شيء وغدا شيء، كأنه حسب ما يرضي الجمهور وما يرضي التوجهات العالمية. أين الدين؟ أين التقوى؟ أين أصول الدين؟ أين الدين؟ أين التقوى؟ أين أصول الدين؟ كيف يتنازل الإنسان عن ثوابت دينه؟ شبهة. وقال: نريدها مدنية، ليس الآن وقت تطبيق الشريعة، نحن أراضينا محتلة، نذهب نقول شريعة، نحرر الأرض أول ثم نطبق الشريعة. انظر إلى انعكاس الأفهام واختلال الأوزان. شبهة. وبعض أهل الفتن من أهل بلادنا ينشر في الناس أن النصيحة لولاة الأمر سرا بدعة. شبهة. نعق ناعق بالأمس مبدأ الحرية، وكأن الحرية إله لا بد أن يعبد، للإنسان أن يقول في الحرية ما يشاء، يتكلم عن الحكومات، يتكلم عن الحكام، بل حتى يتكلم عن الإسلام، بل حتى يتكلم عن الرب، بل حتى يتكلم عن الرسول، هو حر. شبهة. شبهة. شبهة. إياكم والفتن. إياكم والفتنة لا تهموا بها، فإنها تفسد المعيشة وتكدر النعمة وتورث الاستئصال. إياكم والفتن. شعار المرسلين أيها الأفاضل: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله. إياكم والفتن. والفتن كما قالوا: أولها يسر، ووسطها يغر، وآخرها علقم مر. إياكم والفتن. قلبوا النظر بمن حولكم لتعرفوا نعمة ربكم عليكم، وتعرفوا ما ذاقوه من الفتن وكيف حالهم. إياكم والفتن. قال المقداد بن الأسود رضي الله عنه: أيم الله، لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواهن. إياكم والفتن. قال علي رضي الله عنه: لا تكونوا عجلا مذايح بذرا، فإن من ورائكم بلاء مبرحا مكلحا، وأمورا متماحلة رذحا يتبع بعضها بعضا، شديدة على الناس. إياكم والفتن. فقال: مهلا مهلا يا أهل الإسلام، وهذا نقوله للناس اليوم، مهلا مهلا يا أهل الإسلام، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون بعدي سلطان فأعزوه، فمن التمس ذله ثغر ثغرة في الإسلام، ولم يقبل منه توبة حتى يعيدها كما كانت. إياكم والفتن. حتى يقتل الرجل جاره وابن عمه وقرابته. فقال بعض القوم: ومعنا عقولنا ذلك اليوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنزع عقول أكثر ذلك الزمان، ويخلف لهم هباء من الناس لا عقول لهم. إياكم والفتن. ما أسرع هلكتكم، هذه آنيته لم تكسر، وثيابه لم تبلى، وأصحابه متوافرون. إما إنكم على ملة أهدى من ملة محمد، أو أنكم مفتتح باب ضلالة. ما الحق؟ مفتتح باب ضلالة لا شك. إياكم والفتن. قال الإمام أحمد: ليس يتقي من لا يدري ما يتقي. إياكم والفتن. إياكم والفتن. إياكم والفتن. إياكم والفتن. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. مما يعصم من الفتن أولا تقوى الله عز وجل، ثانيا العلم أيها الأفاضل، ثالثا كثرة الدعاء واللجوء إلى الله عز وجل خاصة في وقت الفتن، رابعا السمع والطاعة لولي الأمر، خامسا التمسك بالسنة النبوية وسنة الخلفاء الراشدين المهديين رضي الله عنه وأرضاهم، سادسا تجنب الفتن وترك التحرك فيها والفرار منها أو لزوم البيوت، سابعا حفظ اللسان في الفتن، ثامنا الرجوع إلى العلماء الراسخين أهل الاستنباط والصدور عنه، تاسعا الرفق والحلم والأناه والتؤدة عند وقوع الفتن، عاشرا إقبال الإنسان على خاصة نفسه والإكثار من التعبد خاصة في الفتن. إياكم والفتن. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم محاضرة بعنوان إياكم والفتن لفضيلة الشيخ الدكتور محمد غيث الواعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. والآن نترككم مع المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بادئ ذي بدء أيها الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إياكم والفتن. لا يخفى على واحد منكم أننا في وقت اشتداد الفتن وإدبار العلم، حيث انقلبت الموازين ونطق الرويبضة وتصدر الجهال وصال أهل الأهواء وخاض السفهاء، والفتن غلابة والقلوب ضعيفة، وقد حذرنا ربنا عز وجل من الفتن فقال سبحانه: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحذر أصحابه مما سيأتي من فتن، بل تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان الفتن والتحذير منها، حتى كأن المسلم إذا نظر في هذه الأحاديث رآها لا تخرم شيئا من واقع الناس. وكان يقول للناس: استعيذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وبطن. ووعظ الصحابة يوما وحذرهم من الفتن وكانت قلوبهم سليمة. قال أنس: فرأيت كل واحد منهم واضعا رأسه في حجره باكيا يستعيذ بالله من الفتن. وقد وصف الإمام الماوردي رحمه الله بعض ما نعيش فيه من فتن وسوء حال، وهو المتوفى 50 و400 للهجرة. يقول رحمه الله: ثم لا يبعد أن يظهر أهل نحل، والنحل في زماننا تكاثرت، والأهواء قد ازدادت، والجماعات تفرقت. قال: يزوقون كلاما موهنا. كلامهم ليس الوحي، ليس قال الله وقال الرسول، إنما كلام من عندهم يزوقونه ويجملونه. قال: يزوقون كلاما موهنا ويزخرفون مذهبا مشوها. مذهبهم لا يقوم على الكتاب والسنة، إنما يلمعونه بما عندهم من ألفاظ. قال: يخلبون به قلوب الأغمار، وأكثر أهل آخر الزمان أغمار، لأن العلم فيهم قليل والسنة خافية. قال: فيصب الناس إليهم بخلابة كلامهم وحسن ألطافهم، كلام جميل وتودد وتحبب للناس بهذا الكلام المحدث. والإنسان كما يقال نسيب كل غريب. قال: مع أن لكل جديد لذة ولكل مستحدث صبوة. الناس يصبون إليه ويجدون فيه تغيير. قال: فتصير حينئذ البدع فاشية. لكل جديد لذة، الناس يحبون التغيير، يحبون ما يدعونه من حرية وغير ذلك. قال: فتصير حينئذ البدع فاشية ومذاهب الحق واهية، حتى إن المبين للسنة قد ينبذ بالألقاب وينسب إلى مذهب السوء مع أنه على الحق. قال: ثم يفضي بهم الأمر إلى التحزب والعصبة، يتحزبون ويتعصبون لحزبهم، وإذا جاء أحد وانتقد هذا الحزب انهالوا عليه من كل جانب حتى لكأنه أتى الكفر العظيم. قال رحمه الله: ثم يفضي بهم الأمر إلى التحزب والعصبة، فإذا رأوا كثرة جمعهم وقوة شوكتهم، الجموع متكاثرة قد تكون ملايين مملينة، قال داخلهم عز القوة ونخوة الكثرة، لأنهم ليسوا على سنة. والإنسان إذا لم يكن على سنة يغتر بما عنده من جموع. قال رحمه الله: فتضافر، إذا داخلهم عز القوة ونخوة الكثرة، قال: فتضافر جهال نساكهم، نساكهم جهال، وفسقة علمائهم، وعلماء فسقة، همهم الدنيا، ثورتهم للدنيا. قال: بالميل على مخالفيهم، يبدأون بإطلاق الألقاب والأوصاف عليهم كما أطلقت الأوصاف على الرسول عليه الصلاة والسلام. قالوا ساحر، قالوا مجنون، قالوا صابئ، قالوا مفتري، ثم يرمونهم بالجهل، يقولون هؤلاء فقهاء حيض ونفاس لا يفقهون الواقع، ثم يرمونهم بالتهم والتلفيقات إذا لم تجدي الألقاب عنهم. وصف الناس من قبل أهل السنة بالحشوية، وصفوهم بالمشبهة وغير ذلك من الأوصاف. قال رحمه الله: فتضافر جهال نساكهم وفسقة علمائهم بالميل على مخالفيهم، قلت لكم يقومون قومة واحدة حتى إن صاحب الحق ليشك هل هو على حق أم لا. قال: فإذا استتب لهم ذلك خلاص أقصي أهل العلم وأقصي الرادون، كل من تكلم كتموه واستطالوا عليه. قال: فتضافر جهال نساكهم وفسقة علمائهم بالميل على مخالفيهم، فإذا استتب لهم ذلك زاحموا السلطان في رئاسته. انتهى الآن. وقبحوا عند العامة جميل سيرته، يحسن يحسن يحسن، لا يرون شيئا من النعم دون الكرسي. فإذا استتب لهم ذلك كتموا العلماء وأهل العلم وطلاب العلم، زاحموا السلطان في رئاسته، ولكن لا بد من ثغرة. قال: وقبحوا عند العامة جميل سيرته، فرب من فتق ما لا يرتق، فإن كبار الأمور تبدو صغارا، لأن الباب إذا انفتح باب الفتن لا يمكن سده. قامت الفتن في زمن عثمان وفي زمن الصحابة من بعده، لم يستطع العقلاء أن يدفعوا السفهاء وسفكت الدماء. فرب من فتق ما لا يرتق، فإن كبار الأمور تبدو صغارا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال للناس: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. وتأمل، الليل المظلم لا تبصر فيه شيئا، ظلمة كأنك لا تعرف من الحق شيئا، شبهات شبهات شبهات. قال: يصبح الرجل فيها مؤمنا، وتأمل، من شدة الشبهات، ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه مسلم. الدنيا تفتن والفتن تفتن، والدين أيها الأفاضل إنما هو علم بالحق وعمل به، والفتنة تضاد ذلك، فإن الفتنة تمنع من معرفة الحق، ويكون فيها من الشبهات ما يلبس الحق بالباطل. ولذلك الإنسان ينكر قلبه في الفتن، ويرد على القلوب ما يمنعها من معرفة الحق. فتنة ابن الأشعث ثارت حتى قال الشعبي: الإيمان خبطتنا فتنة واحتلسنا الخوف. هذا في زمانهم وكانوا أئمة، لكن وقعت فتنة فاغتر بها علماء وزلت بهم أقدامهم رحمهم الله. ولذلك أجمع أهل السنة على خلاف ما ذهبوا إليه بعد ذلك، لما رأوا من مصلحة الدين والدنيا في هذا النهج الذي بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك العلماء يصفون الفتن يقولون فتنة عمياء صماء كقطع الليل المظلم. قال حذيفة رضي الله عنه: إياكم والفتن، لا يشخص لها أحد، والله ما شخص فيها أحد إلا نسفت، كما ينسب السيل الدمن. والدمن فضلات الحيوانات، حين يحملها السيل يرميها على جنباته. قال: إنها مشبهة مقبلة، إذا أقبلت مشتبهة، حتى يقول الجاهل هذه هذه وتبين مدبرة. ما فائدة العلم بعد فوات الأوان؟ قال: فإذا رأيتموها فاجسوا في بيوتكم وكسروا سيوفكم وقطعوا أوتاركم. فالفتن أيها الأفاضل إنما يعرف ما فيها من الشر إذا أدبرت، وأما إذا أقبلت فإنها تزين ويظن الناس أن فيها خيرا، فإذا ذاقوا شرها ومراتها وبلاءها عرفوها على حقيقتها. ولذلك في البخاري قال خلف بن حوشب: كانوا يستحبون أن يتمثلوا بهذه الأبيات عند الفتن، وكان يقول: ينبغي للناس أن يتعلموا هذه الأبيات في الفتنة: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول. فتية مزينة بكل الفتن والتلبيسات من كلام مووه مزخرة. الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا استعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل. أين الخطباء؟ أين الطالبون الخير منها؟ شمطاء ينكر لونها وتغيرت، مكروهة للشم والتقبيل. ولذلك تشاهدون العقلاء ممن نادوا بالربيع وغروا الناس به، لما انكشفت لهم الحقائق اشتكوا من حر الفتن. قال مطرف: إن الفتنة لا تجي حين تجي لتهدي، ولكن لتقارع المؤمن عن نفسه، أي لتقارع المؤمن عن دينه. فالفتن أيها الأفاضل تؤثر في دين الناس، وهي كذلك تؤثر في عقولهم. العقول في الفتن تعمى. روى الإمام أحمد وابن ماجه من حديث أبي موسى قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة لهرجا. قال: قلت يا رسول الله، وما الهرج؟ قال: القتل، والهرج فتنة. فقال بعض المسلمين: يا رسول الله، إنا نقتل الآن في العام الواحد من المشركين كذا وكذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس بقتل المشركين، ولكن يقتل بعضكم بعضا. الكفار أيها الأفاضل لا يفترون عن إيقاع المسلمين في الشر، كما قال ربنا: ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. لما اجتمع الأنصار على الألفة في المدينة وتآخوا على الإسلام، قال شاس بن قيس قولة معروفة: قد اجتمع ملأ بني قيلة في هذه الدار، والله لو اجتمعوا فيها ما لنا فيها من قرار. فسعى لتفريق المسلمين على أساس الدويلات، يؤجج الحروب بينها على قاعدة فرق تسد، ثم لم يجد كل نهمته وما يرغب فيه، فأدخل الأحزاب على المسلمين وحركها ضد الحكومات ليتفرج وينهب الثروات. وهذا واقع لا يخفى على عاقل أبدا، ولكن إلى الله المشتكى. الهوى إذا دخل قلب العبد تلاعب به الشيطان، والله المستعان. فقال: ليس بقتلكم المشركين، ولكن يقتل بعضكم بعضا، حتى يقتل الرجل جاره وابن عمه وقرابته. فقال بعض القوم: ومعنا عقولنا ذلك اليوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنزع عقول أكثر ذلك الزمان، ويخلف لهم هباء من الناس لا عقول لهم. وفي رواية: يحسب أكثرهم أنهم على شيء وليسوا على شيء. والفتن كذلك تؤثر على الأنفس وعلى الأعراض وعلى الأموال، وهذا واقع المشاهد. وما من فتنة إلا وأزهقت فيها الأنفس وانتهكت فيها الأعراض ونوهبت فيها الأموال. وقد قال الخبير المعالج الصحابي الجليل كاتب الوحي رضي الله عنه معاوية: إياكم والفتنة، لا تهموا بها، فإنها تفسد المعيشة وتكدر النعمة وتورث الاستئصال. إياكم والفتنة، لا تهموا بها، فإنها تفسد المعيشة. كم من أناس هموا بالفتن ففسدت معيشتهم وتكدرت نعمتهم، وكم حصل لهم من استئصال. يقول الحاكم: ظالم ظالم، يحكم 40 سنة، إذا أحصوا ما قتل بظلمه في هذه 40 سنة قد يعدونه بالعشرات أو بالمئات، والفتنة تأتي في أيام تحصد الآلاف، والناس يعتبرون، وكأن الدماء أسهل ما تكون، وما علموا أن قتل مؤمن أعظم من زوال الدنيا بأسرها. والإسلام أيها الأفاضل جاء بالمصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها، وقد بينت أمور الفتن أوضح بيان، وبين المخرج منها. وسأذكر لكم بعض الأمور ثم أعقب بتعقيب واقعي نعيشه كلنا. الفتن بينت، ولكن ديننا ما فرطنا في الكتاب من شيء، تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك. بل إن وصف النبي صلى الله عليه وسلم للفتن: لا أشك أن من سيعايشها لن يستطيع أن يصفها بأكثر ما وصفها رسول الله عليه الصلاة والسلام. مما يحصل من الفتن تقوى الله عز وجل، فمن اتقى الله وحفظ أوامره وقاه الله عز وجل وحفظه، كما قال ربنا: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. فالتقوى سبب للفرقان والنور، والشبهة تحتاج إلى فرقان، وظلمة تحتاج إلى نور. وقد أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بلزوم التقوى عند الفتن والاختلاف، فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، والاختلاف فتن. قال: فعليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فأوصاهم بتقوى الله وأمرهم بالسمع والطاعة، وإن تولى عليهم من هو ليس أهلا للولاية عبدا حبشيا مجدع الأطراف كما جاء في روايات. وهذا مظنة الفتن، ولذلك قال: فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. والاختلاف الكثير من أعظم الفتن، والتقوى من أعظم أسباب النجاة من الفتن. قال ابن حجر: صاحب الصدق مع الله لا تضره الفتن. وقال رحمه الله: الله يجعل لأوليائه عند ابتلائهم مخارج. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: العلم أيها الأفاضل. والعلم أساس التقوى وأساس كل خير، والناس لا يزالون بخير ما كان العلم بينهم فاشيا. قال أبو الدرداء: لا تكون تقيا حتى تكون عالما. وقال الإمام أحمد: ليس يتقي من لا يدري ما يتقي. إذا لم تعرف ما تتقي كيف ستتقي؟ والفتنة تجيء من جهة الاشتباه، والشبهة لا يزيلها إلا العلم. ولذلك قالوا: إذا أقبلت الفتن عرفها العلماء، وإذا أدبرت عرفها الجهال. الأمر الثالث: كثرة الدعاء واللجوء إلى الله عز وجل، خاصة في وقت الفتن. والدعاء باب عظيم وسبب للنجاة كبير. ونبينا عليه الصلاة والسلام، وقد وصفه الله بأنه على الحق المبين، كان إذا قام الليل يستفتح صلاته بدعاء عظيم وتوسلات كبيرة، يقول: اللهم رب جبريل وإسرافيل وميكائيل. هذا أعظم الملائكة، توسل بربوبية الله عز وجل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. رسول على الحق، ثم يلجأ إلى الله ويتوسل إليه ويلجأ إليه في ظلمة الليل: أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وهذا درس عظيم أيها الأخوة، فلا يغتر عبد بما عنده من الخير ويكون على طريقة يزينها الشيطان له فيظن أنه على حق، فلا يدعو إلا: اللهم ثبتني على هذا الطريق حتى ألقاك وأنا عليه. ما أدراك يا عبد الله أنك على الحق، ونبيك الذي على الحق المبين يسأل الله أن يهديه لما اختلف فيه من الحق بإذنه، وكان يخاف على نفسه وكان يستعيذ في خطبه من شر نفسه، وكان أكثر دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ولذلك الإنسان يبدأ بمخالفة يسيرة ثم تراه بعد مدة ينكر ما كان يعرف ويظن أنه على حق، وإنما سلك سبيل الشيطان. قال ربنا عز وجل: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا. إذا خالفت طريق رب العالمين تولاك الشيطان الرجيم. ومن يعش عن ذكر الرحمن، هذه الآية شديدة أيها الأفاضل، شديدة شديدة، قد تكون أشد آية على الإنسان في القرآن. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قريب وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنه مهتدي. إذا خالفت الطريق قيد لك شيطان وزين لك الباطل حتى إنك لتعتقد أنك على الحق. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله احتجب أو احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدعها، لأنه يرى أنه على حق. والبدعة كما قال العلماء بريد الشرك. وكان ابن مسعود يقول للناس: سيأتيكم أناس بمثل هذه، شيء يسير من المخالفة، فلو تركتموهم أتوا بالطامات، وما خبر أصحاب الحلق منكم ببعيد. أمروا على أنفسهم رجل واجتمعوا في مسجد في الكوفة ومعهم حصى، يقول الذي على رأسهم: سبحوا 100 فيسبحون 100، كبروا 100 فيكبروا 100، احمدوا 100 فيحمدون 100. ذكر عبادة فيه فضل، ولكن الطريقة خرجوا بتسبيح بحصى وعليهم أمير. فجاءهم ابن مسعود رضي الله عنه فوقف عليهم فقال: يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم؟ كيف هالكون وهم على تسبيح بحصى؟ هل المسعود يشدد ولا أنه ينظر بنور السنة؟ ما أسرع هلكتكم؟ هذه آنيته لم تكسر، يعني آنية النبي عليه الصلاة والسلام، وثيابه لم تبلى، وأصحابه متوافرون. إما إنكم على ملة أهدى من ملة محمد، أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. ما الحق؟ مفتتحوا باب ضلالة لا شك. ثم قال: ولقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيأتي أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. ذكر ظاهري ليس عقدي. ويم الله لكأنكم منه. قال الراوي: لقد رأيت أصحاب تلك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. فالأمر ليس بالهين أيها الأفاضل. كم من أناس غردوا في الساحة وأججوا العامة، ثم تدرج بهم القول وتدرجت بهم الشدة، حتى لإنهم لينزعون إلى فكر التكفير. يقول للناس: اضحكوا اليوم منا سنضحك منكم غدا. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. ما هذا المدح وما هذا الغرور؟ وكيف تصف الناس بأنهم سيكفرون ثم يقول: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون؟ اضحكوا، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. هذه النزغة والنزعة موجودة في الناس بقوة أيها الأفاضل. قال حذيفة: إن الضلال حق الضلالة. أن تعرف اليوم ما كنت تنكر قبل اليوم، وأن تنكر اليوم ما كنت تعرف قبل اليوم. وإياك والتلون، فإن دين الله واحد. فتاوى متضاربة، أخوال في العقيدة مختلة، اليوم شيء وغدا شيء، كأنه حسب ما يرضي الجمهور وما يرضي التوجهات العالمية. أين الدين؟ أين التقوى؟ أين أصول الدين؟ كيف يتنازل الإنسان عن ثوابت دينه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يهادن الكفار شيئا ويمي إليهم يتلطفهم في دعوته، فقال الله: لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. أين الميزان؟ أين المناداة؟ تنادي بالشريعة بالشريعة بالشريعة، ثم إذا جئت نسفت الشريعة وجعلتها وراء ظهرك. الأمر الرابع أيها الأفاضل مما يعصم من الفتن: السمع والطاعة لولي الأمر ولزوم الجماعة. وتقدم معنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر الفتن والاختلاف، فقال عقب ذلك: عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. ونبينا عليه الصلاة والسلام أصل هذا الباب تأصيلا عظيما حتى تواترت في وجوب السمع والطاعة ولزوم الجماعة الأحاديث، وسدت كل المنافذ، والمتأمل في تاريخ المسلمين يرى أن أعظم الفتن التي مرت عليهم سببها الإخلال بهذا الجانب وهذا الأصل العظيم. قال ابن القيم: فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر، ومن تأمل ما جرى على المسلمين من الأمور الكبار فما دونها رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر. ونبينا عليه الصلاة والسلام ذكر الدخن الذي سيكون في الملك وما سينتج عنه من ظلم وأخذ للأموال بغير حق والاعتداء على الناس وشدة الجور والأثر عليهم، كل ما سيحدث من حكام الجور من فساد ذكره رسول الله عليه الصلاة والسلام وبينه بأوضح كلام. ومع ذلك قال الصحابة: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: سيكون بعد أئمة لا يهتدون بهداي، ما في شريعة، ما في سنة، ولا يستنون بسنتي، يقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين. هذه البطانة: الوزراء، الندماء، أهل المجالسة، أهل القربة، يقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين. والحديث في صحيح مسلم: قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، الصورة صورة إنسان والقلب قلب شيطان. فقال حذيفة: يا رسول الله، ما تأمرني إن أدركت ذلك؟ أئمة لا يهتدون بهدي النبي ولا يستنون بسنته، بطانتهم قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، سيبحبحون الناس بالحقوق، لن يصل إلى الناس شيء، ما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. لا يعطونك الحق، قلوبهم قلوب الشياطين، ماذا تريد من الحق؟ بل يأخذون مالك. طيب، خذوا المال، لا يكتفون بذلك، يضربون ظهرك، ومع ذلك اسمع وأطع، لأن في مخالفة هذا الأمر شر عظيم. أخذ المال والضرب لا يفي عنده شيء، فاعرف الحق تكن من أهله، وإلا زلت بك القدم. وذلك قال النووي مبوبا على هذا الحديث: باب لزوم جماعة المسلمين عند الفتن وفي كل حال، وتحريم الخروج من الطاعة ومفارقة الجماعة. وقال رحمه الله في فوائد هذا الحديث وفي حديث حذيفة هذا: لزوم جماعة المسلمين وإمامهم ووجوب طاعته وإن فسق وعمل المعاصي من أخذ الأموال وغير ذلك، فتجب طاعته في غير معصية. وهذا الأمر ليس له أمد أيها الأفاضل، بل قد يستمر الظلم على أحدنا طول الحياة، يعني على المسلم. فلو طال الظلم لا يجوز لك أن تخالف هذا النهج. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة: يوما إنكم ستلقون بعدي أثرا فاصبروا. إلى متى؟ قال: حتى تلقوني على الحوض. وفي رواية: فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله فإني على الحوض. الصبر على الدنيا مهما طالت يسير، ولكن على الفتن لا يستطيع أحد أن يصبر حتى تلقوا الله ورسوله. ومن العجب أن من يدعي الإصلاح في هذا الزمان إذا منع بعض حقه بزعمه لجأ إلى التهديد وإلى إثارة الفتن، حتى قال خطيبهم ومعذرة مهددا: لن تنعم الإمارات بالأمن بعد اليوم. وآخرون منهم يتوعدون بالربيع وبالمنظمات الحقوقية والإنسانية والأمم المتحدية. كيف تدعي السنة والاتباع والصلاح وتخالف هذا النهج العظيم؟ قال الصحابة: يا رسول الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم، شو حقهم؟ استعطاء المعروف، ويمنعون حقنا، فما تأمرنا؟ قال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا عليكم ما حملتم، هو يتحمل. وفي رواية حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: تسألون الله الذي لكم، تؤدون الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم، مش تسأل المنظمات الإقليمية، إنما تسألون الله الذي لكم. لماذا نلجأ إلى القوانين الوضعية والدساتير الكافرة ونترك هدي خير البرية عليه الصلاة والسلام؟ أليس التزام هذه السنة اسألوا الله الذي لكم أليس من تطبيق الشريعة والدين؟ هل يوجد إصلاح عند المسلمين من غير طريق المرسلين؟ شعار المرسلين أيها الأفاضل: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، فالموفق من وفقه الله، وسار على هذا الطريق، من خرج هذا وثار في المطالبة بالحقوق جهرا وأجلب بخيله ورجله وتنادى في مجمعاته، إنما سلك مذهب الخوارج ولا بد. الخوارج بدأوا بمطالبة الحقوق علنا، قاموا في وجه الرسول فقالوا اعدل فإنك لم تعدل. هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، طلب حقوق ومال جهرا، ثم تمادوا حتى اجتمع جموعهم في مقاتلة أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. فمن طالب بالحقوق جهرا سيؤدي به الأمر إلى رفع السلاح على الناس ولا بد، لأن السنة دلت على ذلك. فانتبهوا للأمر. الأمر الخامس مما يعصم من الفتن التمسك بالسنة النبوية وسنة الخلفاء الراشدين المهديين رضي الله عنه وأرضاهم. فقد تقدم في حديث العرباض: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فذكر الاختلاف الكثير وهو فتن، ثم ذكر الذي يعصم من هذه الفتن فقال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها. فالسنة بيّنت الفتن وبيّنت ما يعصم منها، فمن لزم السنة سلم ونجا. وضابط فهم السنة إنما هو فهم الصحابة، ولذلك قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. كم سنة؟ سنة. قال: تمسكوا بها وعضوا عليها واحدة. فدل على أن التمسك بسنتهم تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن جرد نفسه للسنة عصم من نزغات الشيطان ومضلات الهوى. قال أبو واقد الليثي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ونحن جلوس على بساط إنها ستكون فتنة. قالوا: كيف نفعل يا رسول الله؟ قال: فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم يده إلى البساط فأمسك به، أي تتمسكون بسنتكم وما عرفتم من دينكم. قال: تفعلون هكذا؟ وذكر لهم يوما أنها ستكون فتنة، فلم يسمعه كثير منهم، فقال معاذ رضي الله عنه: ألا تسمعون ما يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قالوا: ما قال؟ قال: يقول إنها ستكون فتنة. قال: فكيف لنا يا رسول الله؟ أو كيف نصنع؟ قال: ترجعون إلى أمركم الأول. الأمر السادس مما يعصم من الفتن تجنب الفتن وترك التحرك فيها والفرار منها أو لزوم البيوت. والفتن كما قالوا أولها يسر، ووسطها يغر، وآخرها علقم مر. هكذا الفتن، من ذاقها عرف الحق. قلبوا النظر في من حولكم لتعرفوا نعمة ربكم عليكم، وتعرفوا ما ذاقوه من الفتن وكيف حالهم. سافر قليلا بنظرك لتعرف مقدار السنة التي أرشدك إليها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن الخير كله فيها. ولكن قد يقول قائل: سأدخل الفتن لأصلح أو لأخفف الشر. نقول: قد شهد التاريخ أن من دخل في الفتن فإنه لا يخرج سالما، وأن السلام لا تكون إلا في اجتناب الفتن. قال المقداد بن الأسود رضي الله عنه: أيم الله، لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ولمن ابتلي فصبر فواهن. رواه أبو داود. والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا. قال عليه الصلاة والسلام: ألا إنها ستكون فتنة، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: كونوا أحلاس بيوتكم. ولذلك تأكيدا لهذا المعنى قال عبد الله بن هبيرة رحمه الله: من أدرك الفتنة فليكسر رجله، فإن جبرت فليكسر الأخرى. وهذا شدة اعتزال الفتن والمبالغة في ذلك بكل ممكن. لا تستسلم للفتن أبدا ولا تخط فيها. قال عليه الصلاة والسلام: إنها ستكون فتن، ألا ثم تكون فتنة. القاعد فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي إليها. ألا فإذا نزلت أو وقعت، فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كان له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. قال: فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال: يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر، ثم لينجو إن استطاع النجاة. اللهم هل بلغ؟ اللهم هل بلغ؟ قال رجل: أرأيت لو أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين أو إحدى الفئتين؟ قال: فضربني رجل بسيفه أو يجيء سهم فيقتلني. قال: يبوء بإثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار. رواه مسلم. الأمر السابع: حفظ اللسان في الفتن. والفتن إنما تشعل باللسان. قال ابن عباس: إنما الفتنة باللسان وليس باليد. ولذلك في مسائل الإمام أحمد قعدوا الخوارج أخبث الخوارج، قعدوا الخوارج أخبث الخوارج. قال ابن حجر في هذه الساري: والقعدية الذين يزينون الخروج على السلطان ولا يباشرون ذلك، يذكر العيوب، يذكر المثالب، يستخرج الإحصائيات، يفتش عن الثغرات، يقلل هيبة السلطان، يدعو للتحرير واسترجاع الحقوق والحرية والديمقراطية وغير ذلك. هؤلاء قعدوا الخوارج، هم أشد الخوارج وأخبث الخوارج، كما قال الإمام أحمد: قعدوا الخوارج أخبث الخوارج. قال المسعود رضي الله عنه: شر الناس فيها كل راكب موضع، أي مسرع، وكل خطيب مسقع، أي بليغ فصيح. قال حذيفة بن أسيد: كن كابن اللبون، لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلب. ابن اللبون جمل صغير لا يستطيع إنسان يركبه وليس فيه حليب، فكن في الفتنة هكذا، لا يستفاد منك البتة. فإطلاق اللسان في الفتن من الفتن. وهل جر الناس إلى الدماء إلا خطباء الفتن؟ ولكن هنا لبس عند بعض الشباب. اعتزال الفتن أيها الأفاضل ليس معناه عدم تبيين الحق ورد الشبه التي يثيرها أهل الفتن، هذا واجب ودين. فالله عز وجل رد شبه الكفار والمنافقين وبين الحق في كتابه، ولولا هذا لاستقرت الفتن في قلوب الناس وطمست معالم الإسلام. وقد قال ربنا: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فبيان الحق ورد الشبه ليس من الفتن، إنما هو من رد الفتن. فانتبه لهذا، ولا تقل كفانا الغير، من عنده فضل زاد فليجد به. الفتن عظيمة، وأهل الأهواء كثر، وأهل الحق قلة، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. وهذا فيه دليل على أن أناس يخذلونهم وأناس يخالفونهم، والخذلان من الداخل والمخالفة من الخارج من الأعداء. فانتبه، لا تخذل أهل الحق. إن كان عندك علم فبين بحق وعدل وعلم وإنصاف، ليس الرد بالمهاترات والسب والشتائم، لا. قال ابن تيمية: أهل السنة أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، ليس الهوى. من زل وتخطفته الشياطين والهوى فهو مريض. فاجعل نفسك طبيبا وداوه ولا تنهر، ادفع بالتي هي أحسن، اقصد الإصلاح لا التشهير، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. اقصد الإصلاح واستعن بالله، إني لكم ناصح أمين، مجتمع المسلمين رحماء بينهم، تواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، ادعوا الناس فيهم خير، ومن التبس بشبهة قد يكون مغرر به فأوجده الأعذار وترفق به. قال عليه الصلاة والسلام: ادعوا الناس وبشروا ولا تنفروا. وكان علماء يقولون: من لان تألف ومن شدد نفر، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. ادعوا الناس وادعوا لهم واستغفر لهم، حبب الناس إلى دين الله عز وجل، لا تتنابل بالألقاب وتسب الناس، وإن كنت على حق لا تغتر بما عندك. لن تجد في السنة كلها قولة من رسول الله عز وجل يسفه فيه الكفار بألفاظ غير حق، يحترم الناس. وكان يقول إن شر الناس من اتقاه الناس من شر فحشه أو ابتغاء شره، فاعرف الحق وارحم الخلق وبين السنة ورد الشبه، ادعو الناس، ألف ولا تنفر، فانتبه لهذا الأمر. فالواجب على الكل، من عنده فضل زاد فليجد به، فأهل السنة أحول ما يكونون إليه. الأمر الثامن الرجوع إلى العلماء الراسخين أهل الاستنباط والصدور عنه عند الفتن. خطباء الفتنة كثر، والمتلونون بلباس الدين أكثر، فاعرف من تقلد في دينك ولا تغتر بكل ناعق. فقد قال نبيك عليه الصلاة والسلام إن بين يدي الساعة سنون خداعة لا تنخدع، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. رجل ليس له في العلم شيء ينطق فيها الرويبضة، قالوا يا رسول الله وما الرويبضة؟ قال السفيه أو التافه، يتكلم في أمر العامة النوازل الكبيرة أمور الأمة، يخطب في الجموع بغير سلطان ولا برهان ولا سنة ولا اتباع إمام. هذا هو الضلال، أئمة المضلون. يهدم الإسلام ثلاث، قال عمر رضي الله عنه، زلة عالم وجدال منافق بالقرآن وإما مضلون. فعرف الحق، يقول الله عز وجل فإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. هذه فتن، كيف تنشرها؟ ولو ردوه إلى الرسول، الرسول في حياته وبعد مماته، إلى السنة وإلى أولي الأمر منهم. أولي الأمر هنا العلماء، لعلمه الذين يستنبطونه منهم، يعني الذي ترجع إليه في الفتن أهل الاستنباط ليس أهل العواطف والحماسة. فالعواطف في الفتن عواصف، فانتبه. والقدم إذا زلت الفتن غارت. والموفق من وفقه الله عز وجل، فعلى الناس إن كانوا صادقين في اتباعهم وسلوك مرضات ربهم أن يلتزموا جادته ويصدروا عن قوله، لا أن يعرضوا أنفسهم للفتن والخوض فيها وتحليلها ولما يريشوا بعد. فالابتعاد عن العلماء عند الفتن من الشيطان. قال الله عز وجل ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان. قال عليه الصلاة والسلام فإن الشيطان مع من فارق الجماعة يرتكط، فإن الشيطان مع من فارق الجماعة يرتكط. أنت تسرع في الفتن وتريد أن تصل، ولكن الشيطان يسابقك فيأخذك بسرعة أكثر، حتى يقضى على المرء في يوم محنته فيرى حسنا ما ليس بالحسن، ويغلق على العقل. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. من سلك طريق الهداية ولجأ إلى الله وافتقر إليه وتضرع إليه يوشك الله عز وجل يفتح عليه. والذين اهتدوا فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، ومن زل فلا يلومنه إلا نفسه. قال الحسن رحمه الله الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. الأمر قبل الأخير فيما أظن، الرفق والحلم والأناة والتؤدة عند وقوع الفتن. لا تستعجل، لأن بعض الناس يخشى إن لم يستعجل يفوته الركب ويفوته المنصب ويفوته الخير الكثير الذي يسمعه من خطباء الفتن. وكثير من الدعوات تدعو أصحابها وتمنيهم بالدنيا وبالمناصب، وإذا أرادوا رفعة أحد جعلهم على منصب. وكان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام يقول للناس من يؤويني من ينصرني وله الجنة. علق الناس بالآخرة ليس بالدنيا، لا تعلق الناس بالفاني، علق الناس في دعوتك بالله وبالدار الآخرة بما عند الله عز وجل ليس بالدنيا. المجتمع إذا كان فاسدا وعلى غير سنة وعلى غير هدي، ماذا ترجو من حصول الملك؟ أليس لك في رسول الله أسوة؟ عرض عليه الملك، إن كنت تريد الملك ملكناك علينا. ومبدأ كثير من الناس ممن اعوج سبيلهم يقولون خذ الملك ثم طبق الشرع، نأخذ الملك ثم نفرض الحشر على الناس. هل قبل الرسول هذا الملك؟ المجتمع إذا كان غير صالح ما فائدة تحصيل ملك؟ لم يقبله الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما تنادوا بهذا النداء وسنين تلو سنين ينادون بتطبيق الشريعة والحكومة الإسلامية فلما ملكوا وتمكنوا ولما يتمكنوا بعد نبذوا الشريعة وراء ظهورهم وقالوا نريدها مدنية، ليس الآن وقت تطبيق الشريعة، نحن أراضينا محتلة، نذهب نقول شريعة شريعة، نحرر الأرض أول ثم نطبق الشريعة. انظر إلى انعكاس الأفهام واختلال الأوزان. إذا لم تعمر القلوب بالإيمان والعمل الصالح لن تحصل على شيء، لأن الخلافة والتمكين ربطه الله عز وجل: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وأتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. وقال الله عز وجل في سورة النور: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. التمكين هذا سبيله، إنما هو في الطاعة في السنة في الاتباع. قال عليه الصلاة والسلام: وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. كل من خالف أمر الرسول وسنته فهو ذليل حقير إلى يوم الدين. قال الله: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. من لم يتمسك بالهدى الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ويعمل بدين الحق الذي جاء به الرسول ليس له ظهور أبدا. قال ابن تيمية في الجواب الصحيح: مدار النصر والظهور مع متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وجودا وعدما من غير سبب يزاحم ذلك. فمن أسباب العصمة من الفتن الرفق والحلم، والفتن تبدأ من عدم التثبت في الأخبار والعجلة في الأحكام، فيستخف الإنسان بسرعته. وقد قال ربنا: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. قال ابن مسعود: إنها ستكون أمور مشتبهات فعليكم بالتؤدة، فإنك أن تكون تابعا في الخير خيرا من أن تكون رأسا في الضلالة. ليس المقصود أن تكون رأسا، إنما أن تكون متبعا للحق والخير. فالعواطف الفتن عواصف. قال علي رضي الله عنه: لا تكونوا عجلا أي مستعجلين مذايع تذيعون كل فتنة. والعجب أن بعض أهل الفتن إذا جاءهم الخبر من الكفار تلقوه بلا سؤال ولا تثبت، وإذا أخبرتهم بالحقائق عن شيخهم قالوا: لعله مفترى عليه، ملبس عليه، هذا كلام مدبلج لا يقول هذا. ينكر الواضحات البينات بالأدلة من العلماء وطلاب العلم، ثم يأخذ الأخبار وتلقفها من الكفرة بلا سؤال ولا بيان. قال: لا تكونوا عجلا مذايع بذرا، فإن من ورائكم بلاء مبرحا مكلحا، يعني بلاء شديد يؤثر فيكم، مبرحا مكلحا يعني تصيبكم منه غمة وفتنة وظلمة في وجوهكم من شدة الهم مما تقاسون من الفتن. السيد كان في فتن لا يرتاح، لا يكاد يتنفس، لا يكاد يضحك، لا يكاد يبتسم. قال: فإن من ورائكم بلاء مبرحا مكلحا وأمورا متماحلة رذحا، يعني متواصلة يتبع بعضها بعضا، شديدة على الناس من شدتها. الأمر العاشر والأخير: إقبال الإنسان على خاصة نفسه والإكثار من التعبد خاصة في الفتن. فعن معقل بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي، رواه مسلم. وفي رواية عند الإمام أحمد: العبادة في الفتنة كهجرة إلي. قال النووي رحمه الله: المراد بالهرج هنا الفتنة واختلاط أمور الناس، وسبب كثرة فضل العبادة فيه أن الناس يغفلون عنها ولا يتفرغ لها إلا أفراد. وقد قام النبي عليه الصلاة والسلام ليلة فزعا يقول: سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن وماذا أنزل من الفتن؟ من يوقظ صواحب الحجرات يريد أزواجه كي يصلي، فأرشد إلى صلاة الليل عند نزول الفتن. وكل هذا أيها الأفاضل وغيره يدل على شدة اهتمام ديننا بحفظ أمور الناس وإبعادهم عن الفتن. فالفتن أمرها عظيم، وفي التزام الشرع حقن للدماء وحفظ للأموال وصيانة للأعراض وتسكين للمجتمع من الاضطرابات والفتن التي تكدر النعم وتفسد المعيشة وتفسد الدين وتفتح أبواب الطمع للأعداء وتضعف قوة المسلمين. فمن عجز عن النظر في من حوله فليقرأ في وقائع التاريخ وأحداث الأمم ليعلم أن الذي جاء به شرعنا هو أصلح الأمور، وأن العاقبة في امتثاله حميدة مجيدة. وقد قال أحد صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا، رواه مسلم. وإن من أعظم الفتن التي أججت في عصرنا فتن السلطان، والناس كما قال سهل بن عبد الله لا يزالون بخير ما عظموا السلطان والعلماء، فإن عظموا هذين أصلحوا دينهم ودنياهم، وإن استخفوا بهذين أفسدوا دينهم ودنياهم. وقد قال حذيفة: ألا لا يمشين رجل منكم شبرا إلى ذي سلطان ليذله، فلا والله لا يزال قوم أذل السلطان أذلاء إلى يوم القيامة. وقال الحسن عن أفعال أهل التشغيب والفتن: والله ما جاءوا بيوم خير قط. بل في السنة لابن أبي عاصم عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أنه قال: لما خرج أبو ذر إلى الربذة أو الربذة لقيه رب من أهل العراق فقالوا: يا أبا ذر قد بلغنا الذي صنع بك. بلغهم ما فعل بأبي ذر وأنه ذهب وحيدا في مكان بعيد. قالوا: فاعقد لواء يأتيك رجال ما شئت، يأتيك رجال تحت إمرتك، ماذا تريد أكثر من هذا؟ فقال: مهلا مهلا يا أهل الإسلام. وهذا نقوله للناس اليوم: مهلا مهلا يا أهل الإسلام، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون بعدي سلطان فأعزوه، فمن التمس ذله ثغر ثغرة في الإسلام ولم يقبل منه توبة حتى يعيدها كما كانت، وأنى له من يعيدها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من فارق الجماعة واستذل الإمارة لقي الله عز وجل ولا وجه له عنده، يعني لا حجة له أبدا. لا تقل حقوق حقوق حقوق، حرية، ستأتي يوم القيامة ولا وجه لك عند ربك ولا حجة لك عند ربك. قال عليه الصلاة والسلام: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. كيف ترجو العزة وقد سلكت طريق الخوارج وأذللت السلطان واستذللت الإمارة بذكر المعايب وتقليل الهيبة، وقد قال الرسول أهانه الله، كيف يعز من سيهينه الله؟ وكما تقدم: وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. النصح أيها الأفاضل ليس بالعلن ولا في الفضائيات ولا في قناة الحوار ولا غيرها ولا في الشبكات الفضائية ولا في التويتر. النصح يكون سرا بلا تشهير. قال عليه الصلاة والسلام: من أراد أن ينصح لذي سلطان، ليس الحاكم، من دونه أيضا، فلا يبده علانية، ولكن يأخذ بيده فيخلو به. انظر إلى هذا الرفق وبيان النصح. من أراد أن ينصح للسلطان فلا يبده علانية، ولكن يأخذ بيده، إشارة إلى الرفق، ويخلو به، إشارة إلى السرية، فإن قبل منه فذاك، وإلا قد أدى الذي عليه. لا تقول: نصحته فلم ينتصح، ما في إلا الخروج، هذا باطل وسفه. قال الشوكاني رحمه الله: ينبغي لمن ظهر له غلط الإمام في بعض المسائل أن يناصحه ولا يظهر الشناعة عليه على رؤوس الأشهاد، بل كما ورد في الحديث أنه يأخذ بيده ويخلو به ويبذل له النصيحة ولا يذل سلطان الله. وبعض أهل الفتن من أهل بلادنا ينشر في الناس أن النصيحة لولاة الأمر سرا بدعة، هذا مبلغ علمهم. ودليلهم أقول: من لم يهتدي بنور السنة ويتنور بها يضل. دليلهم: يتشبثون بآثار لا أصل لها، وبعضهم يتبع بعضا، والأحاديث الواضحة خلف ظهورهم. سئل رسول الله عليه الصلاة والسلام عن أفضل الجهاد، فقال: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. عنده ليس على المنابر، إنما عند سلطان جائر تكلمه بالحق وتنصح له، لأن هؤلاء في الحقيقة إذا اختفوا شهروا، وإذا قابلوا السلطان لمعوه بكل جميل، يمدحونه إلى حد الإطراء، ويصطنعون الحسنات يلفقه بها. وحكامنا في هذه الدولة ولله الحمد لا يحتاج إلى هذا أبدا، قل الحق فقط، ثم إذا ذهبوا في الخلف شهروا وشنعوا وأقذعوا في السب وفي الطعن. الجهر بالنصح لولاة الأمر مذهب الخوارج. قال زياد بن كسيب: كنت مع أبي بكرة تحت منبر ابن عامر، وهو أمير من الأمراء ليس خليفة المسلمين، قال: وهو يخطب وعليه ثياب رقاق. الأمير يخطب وعليه ثياب رقاق. قال: فقال أبو بلال، وهو مرداس بن أدية أحد رؤوس الخوارج: انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق، يذكر معايب السلطان ويجهر بذلك. فقال أبو بكرة: أسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. هذا تفسير الصحابي لهذا الحديث، فذكر عيوب السلطان من إهانته. قال أبو الدرداء: إن أول نفاق المرء طعنه على إمامه. نفاق نفاق. قال أبو إدريس الخولاني: إياكم والطعن على الأئمة، فإن الطعن عليهم هي الحالقة. ولذلك قال السلف رحمهم الله من التابعين: ما سب قوم أميرهم إلا حرموا خيره. قال: فإن الطعن عليهم هي الحالقة، حالقة الدين ليس حالقة الشعر. ألا إن الطعانين هم الخائبون وشرار الأشرار. فطاعة ولاة الأمور واجبة على كل أحد، وهو دين وسنة، فهو دين وسنة، لا تغتر بمن يخالف هذا النهج. قال الطرطشي رحمه الله: كان العلماء يقولون: إذا استقامت لكم أمور السلطان فأكثروا حمد الله وشكره، وإن جاءكم منه ما تكرهون فوجهوه إلى ما تستوجبونه من ذنوبكم وأقيموا عذر السلطان. وقع ظلم، قل بذنوبنا، بتقصيرنا ظلمنا السلطان، وأقيموا عذر السلطان. ومن حق الإمام على الرعية كما قال ابن جماعة رحمه الله: رد القلوب النافرة عنه إليه، وجمع محبة الناس عليه، لا تنفير الناس عن الإمام والدعوة للفتن والخروج عليه. هذا كله شر وكله فتن، إياكم والفتن، لا تهموا بها، فإنها تفسد المعيشة وتكدر النعمة وتورث الاستئصال. فالفتن تسري في الناس والناس في نعم، والنعم إذا كثرت على الناس، من لم يعرف الحق والسنة والدليل ولم يتعلم العلم قد يبطر. ولم يأتي على الناس زمان أنعموا فيه كما أنعموا في عهد عثمان الراشد رضي الله عنه وأرضاه، فثار أهل النفاق والخوارج بالفتنة وخرجوا عليه ومسكوا المسجد، فاطلع عليهم يوما فقال: أتدرون ما جرأكم علي؟ إنما جرأكم علي حلمي. قد يحلم الإمام ويحلم الإمام ويحلم الإمام، ويغتر المغترون ويظنون أنهم على حق، ويستنجدون بالشرق والغرب، وقد نبذوا السنة. فحذاري حذاري من المخالفة، وحذاري حذاري من كفران النعمة. إذا كنت في نعمة فرعها وداوم عليها بشكر الإله: لئن شكرتم لأزيدنكم. النعم بشكرها تقر وبكفرها تفر، وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فنسأل الله عز وجل أن يحفظنا بحفظه، وأن يوفقنا بتوفيقه، وأن يهدينا إلى سبيله، وأن يحفظ بلادنا وحكامنا وبلاد المسلمين من كل سوء ومحنة ومن كل صاحب فتنة، وأن يهدينا صراطه المستقيم، وأن يوفقنا للدين القويم، وأن يعصمنا بعصمته، وأن يوفقنا بتوفيقه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نجيب عن بعض الأسئلة باختصار في دقائق عدة. يقول أخونا: فضيلة الشيخ أحسن الله عليكم، كيف الجمع بين ما ذكرتم من عدم التحرك في الفتنة بنية الإصلاح، وبين قول الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما؟ أنا قلت، ما قلت هذا الكلام، قلت انصح وبين الشبه وردها بنية الإصلاح لا بنية التشهير، بنية النصح بإخلاص: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وهذا من هذا، هل عوام الناس الذين يتبعون أهل الأهواء وأصحاب الفتن يعدون من الخوارج؟ نحن لم يجعلنا الله عز وجل حكام على الناس، إنما نبين ونعرف الناس بالدين الحق، ونحذرهم من الدين الباطل والشبه والأهواء. ووصيتي للناس أيها الأفاضل، خاصة في هذا الزمان، أن يعرفوا مذهب الخوارج الأوائل وما نتج عنه من شر وفساد عبر الزمان، وكيف هي صفاتهم، حتى يحذروا الناس منهم. ما هي نصيحتكم لمن تكلم على الولاة بحجة التفرقة في بعض الأمور بين المواطن وغيره، كرسول مستشفى وكذا كذا كذا كذا كذا؟ قال عليه الصلاة والسلام: تؤدون الذي عليكم وتسألون الله. ما قال تكلموا ولا ثوروا ولا شيء. وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. الرسول قال للصحابة أيها الأفاضل، للصحابة: إنكم ستلقون بعدي أثرا فاصبروا. للصحابة، ما بالنا، لماذا العجلة؟ كل حق منعته فعند الله ستجد الأجر، احتسب والتزم السنة فالنجاة فيها. يقول أخونا السؤال: الذين يقدحون ويطعنون في دعاة التوحيد ويتصيدون الأخطاء ويجعلون ذلك شغلهم الشاغل، ويرمون من خالفهم بأشنع الأوصاف ألفاظ التشهير، كل ذلك يدافع الجرح والتعديل كما يزعمون. أقول: من نبذ أهل السنة والحق المتبعين للدليل والصحابة والتابعين والأئمة هو صاحب فتنة، وقد قال علماؤنا إذا رأيت الرجل يطعن على الآثار وعلى أهل الآثار فاعلم أنه صاحب هوى. أما إن كان هذه الجماعة مبتدعة ضالة مخالفة وبين الإنسان بعد وإنصاف ونقل كلام العلماء فلا حرج في ذلك عليه أبدا. هل الفتن من النوازل؟ الفتن التي نزلت في الناس ليست من النوازل، لأن النازلة ليس لك فيها دليل ولا تعرف كيف تتصرف، فتجمع الأمور المتماثلة لتظهر الحكم الشرعي. أما أمور أخبرت عنها وبين لك المخرج منها وإذا وقعت فيها ماذا سيحصل وكيف ستخرج منها، هذه ليست نوازل. النوازل أمور تستجد كبيرة الإنسان يلجأ فيها إلى العلماء الكبار ليستخرجوا حكما، أما الذي بينته السنة وأخبرت بوقوعه لا يعد باب النوازل والله أعلم. النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يهادن الكفار، هذه اقرأ تفسيرها في سورة الإسراء. قرأت فتوى لأحد المشايخ المعروفين أن الإسلام يدعو إلى الديمقراطية، عليكم بالديمقراطية فإنها سبيل الحرية، هكذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام. الديمقراطية أيها الناس أكبر جماعة تدعي الحرية، والديمقراطية في زماننا كانت قبل سنين تقول الديمقراطية كفر وتلعنها صباح مساء. الله عز وجل بين لنا السبيل، والديمقراطية حكم الشعب، نعم الشعب يحكم الشعب، ويكون الأمر بانتخابات باختيار، إذا فاز الفاسق هو أمير وإذا فاز الصالح هو أمير. والله عز وجل لم يسوي بينهم في القرآن، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار، ما يستوي، ما يستوي صوت العالم مع صوت الفاسق، ما يستوي صوت الحاكم مع صوت العاصي الفاسق الفاجر، ما يستوي. الشورى في الإسلام هو اجتماع أهل الحل والعقد، وأهل الحل والعقد علماء ذو رأي، رجال ذكور أحرار، خمسة شروط هم يقررون أهل الشورى. أما من هب ودب والغلبة للأكثر وإن تطع أكثر من الأرض يضلوك عن سبيل الله، فالديمقراطية تخالف الإسلام أيها الأفاضل. نحن حريتنا مقيدة بالشرع، نعق ناعق بالأمس مبدأ الحرية، وكأن الحرية إله لا بد أن يعبد، للإنسان أن يقول في الحرية ما يشاء، يتكلم على الحكومات، يتكلم على الحكام، بل حتى يتكلم على الإسلام، بل حتى يتكلم عن الرب، بل حتى يتكلم عن الرسول، هو حر. ما دليله؟ قال لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أقوال المنافقين والكفار في القرآن وما قالوا من سوء الرسول فأثبتها، كما يقول قوش حجة، تستدل بفعل الكفار المنافقين وتطعن في الإسلام والدين. الاعتراض على الله عز وجل أيها الفاضل ليس بدين، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسول أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا دين الإسلام، في إسلام حريتنا بالشرع بالسنة، الله بين لنا الحق وبين لنا الدين فلا نزل. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. حريتنا في ديننا، نحن لسنا عبيد إلا لله عز وجل، ولسنا مقادين إلا لأمر ربنا عز وجل وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. حرية، قال إلا في الأخلاق لا تتكلم، وأظن أنه لو تكلم أحد في حزب هذا الحر المدعي أو في شخصه لقامت قيامته، ولم يجعل مبدأ الحرية قل ما تشاء، يعني في الدين في الشرع في الرب حرية، في الحزب وفي الشخص وفي الرمز لا، خطر، قد تطفى عنك الأنوار وتحرم من الدروس، تحرم من تعليم الناس الخير، إلى غير ذلك من الفتن التي يعج بها أهل البدع والله المستعان. هنا الكلام كثير والإطالة في هذا الباب غير محمودة، فالشيطان إذا طال المجلس كان له منه نصيب، فأسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم بتوفيقه ويحفظنا بحفظه. وهذا الباب أيها الأفاضل صراحة ذو سجون والتخبيص فيه كثير، ولكن الإنسان إذا عرف الحق واتبعه ونصح الناس وبين السنة والتزمها فإنه يوشك أن ينجو. قال الإمام الزهري رحمه الله: كان من مضى من علمائنا يقولون الاعتصام بالسنة نجا، والعلم يقبض قبضا سريعا، فنعش العلم انتعاش العلم وظهوره ثبات الدنيا والدين، وذهاب العلم ذهاب ذلك كله. وكان مالك يقول: السنة سفينة نوح، من ركيبها سلم ومن تخلف عنها غرق. نسأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم من السالمين في الدنيا والآخرة، وجزاكم الله خيرا. جزى الله الشيخ على ما قدم وأجاد، وجعله في ميزان حسناته